السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الوريدة للإخوان في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، نستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات أجيب على هذه الأسئلة مستعينا بالله. السؤال الأول، سائلة تقول: هل يجوز لي أن أدخل على الميت وأنا حائض؟ نعم يجوز ذلك ولا مانع من ذلك. يقول أيضا سائلة تقول: أرجو معرفة كفارة ارتداء النقاب أثناء تأدية الحج، إن فعلت ذلك عامدة غير جاهلة فعليك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، ولكن لك أن تضعي شيئا خفيفا على الوجه كإزدال على الوجه، وليست هناك كفارة حينئذ، إنما النقاب الذي هو فتحات أمام الأعين هو الذي ورد فيه النهي، والله أعلم. تقول: نسيت أن أقول في الركوع سبحان ربي الأعلى فقلت سبحان ربي العظيم، هل علي سجود سهو؟ ليس عليك سجود سهو، وبالله التوفيق. يقول: ما حكم التعامل مع بنك كذا الإسلامي؟ لا أعلم بنكا إسلاميا في مصر، وابتعدي عن تلك البنوك كلها، والله أعلم. تقول: امرأة تعرفت على رجال لكنها لم تصل للفاحشة، لكنها تابت منذ 6 سنوات ولابست النقاب والتزمت ولا تخرج من بيتها، لكنها دائمة البكاء والندم، هل يقبل الله توبتها؟ الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فلا تيأس من رحمة الله، فمن ذا الذي يحول بين المرء والتوبة؟ والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟ أول سؤال: أنا زوجي بيشتغل في شركة معدات طبية، والشركة دي بتدخل بعض المناقصات، وعشان تكسب المناقصة دي بتقدم رشوة، فهل مرتب زوجي من هذه الشركة حلال ولا حرام؟ السؤال الثاني. السؤال الأول: زوجك بيرشي الناس أو هو فقط؟ ولا بياخد رشوة، أنا جزء إداري، لا بيدي رشوة ولا بياخد. بس الشركة دي قايمة على المناقصات بتاعتها على كده، على نظام الرشوة دي، عشان تكتب المناقصة بتدفع رشوة. السؤال الثاني لحضرتك: زميل زوجي في العمل هو مندوب، اكتشف ان المدير وزميل له بيزوروا الفواتير وايه ياخدوا فلوس كتير ليهم، فزميل زوجي ده عايز يروح لصاحب الشركة في الفرع الرئيسي يشتكي يعني، ويقول له ان هما بيسرقوا، فالمحاسب مش بيسرق ولا اي حاجة، قال له لو انت اشتكيت في ناس هتتأذى وايه من غير وهي ما عملتش حاجة، مشوا ناس من غير ما هي تعمل حاجة يعني، ما سرقتش ولا اي حاجة، فهل هو يروح يا شيخ ولا يسكت وخلاص؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخت تسأل عن كون زوجها يعمل في شركة معدات طبية، هو بعيد عن الرشوة والإرشاء، بعيد عن يكون رائشا أو مرتشيا، بعيدا عن ذلك، هو يعمل في شركة للمعدات الطبية، ولكن الشركة حتى ترسو عليها المناقصات ترسل مندوبين لإرشاء مندوبي المشتروات في المستشفيات وغيرها، فهل على زوجها من اسم وهو لا تعلق لعمله بمسألة الرشوة؟ ليس على زوجها من اسم وراتبه حلال هذا. وعن المدير الذي يزور في الفواتير، هل يبلغ زوجك أو لا يبلغ؟ يبلغ زوجك دفعا لهذا المنكر وحفاظا على أموال المسلمين، بل وحفاظا على المدير نفسه، فإن المدير سيعذب بذلك أمام الله سبحانه، فنصرة للأخ ظالما أو مظلوما عليه أن يبلغ إذا لم يرتدع المدير وينتهي عما هو فيه، فعلى زوجك أن يبلغ، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، ربنا يديك الصحة طول العمر يا رب. إياكم في طاعة الله يا رب. أمين يا رب العالمين. لو سمحت أنا غلطت غلطة يعني، كانت واحدة بتكره المشايخ وكده، واقفة معايا فعمالة تقول لي مشايخ ايه وكده، وانا بجادلها، فبعدين بتقول لي ده مش هيعملوا حاجة، قلت لها لا والله العظيم يعني حلفت باللفظ ده ان شاء الله المشايخ هم اللي حرروا مسجد الاقصى، انا خايفة يعني مش عارفة ممكن تحفى ولا لا، فانا كده عليها كفارة ولا لا، ولا اعمل ايه يعني؟ على كل حال، هل قلت ان شاء الله؟ اذا كنت قلت ان شاء الله فلا تسريب عليك ولا كفارة عليك، اذا لم تكوني قلت ان شاء الله فاحتياطا كفري عن يمينك، بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا جوزي كان في مشكلة كبيرة بالميزانة، وانا عايز يمشيني من البيت، بعد كده كانت امي واقفة وانا بنقولوا له يعني معلش ما نمشيشي، فبتقول له معلش ما تخليهاش تمشي، راح قال انا طلقتها، وبعد قال له يعني قال انا طلقتها ولطم على وشه يعني، كان في حالة عصبية شديدة، فوضع اليمين ولا لا؟ اذا قال الرجل لامه في شان زوجته انا طلقتها، وكان في عقله الكامل ليس خارجا عن وعيه ولا عن شعوره، فالطلاق واقع واحدة، والله أعلم. أما إذا كان فقد عقله أو كان يتصرف هذيانا لا يملك التحكم في عقله ولا في لسانه، فهذا لا يقع طلاقه. أما إن قال لأمه وهو مدرك وفي وعيه أنا طلقت زوجتي، فالتطليقة واقعة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، حياكم الله يا فضيلة الشيخ. وحياك الله. أولا والله من أحبك يا فضيلة الشيخ، والله العظيم أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. فضيلة الشيخ، أنا مغربي أعمل بالمملكة العربية السعودية، ونود يعني أن نذهب للحج هذه السنة إن شاء الله، لكن بدون تصريح رسمي، يعني بدون طريقة رسمية، فنودنا أن نعلم هل هذا جائز أم لا. إن حججت خالفت ولي الأمر، لكن إن حججت الحج يصح. هناك شقان، شق الإثم والمعصية لمخالفة ولي الأمر، وشق القبول من عدمه، فالحج صحيح، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، بالنسبة للذهب، احنا عارفين انه 85 جرام ان شاء الله له عيار 24، فدي معروفة. طب انا دلوقتي لو عندي 100 جرام ذهب مثلا، نقول هيساوي مثلا في الزمن الحالي 30,000، انا مش عارفه ايه النصاب بالضبط اللي انا ممكن اطلعه، انا مش فاهماه. بيقولوا العشر، مش عارف عشر. لا لا لا لا، عفوا، ربع العشر. يعني اذا كان عندك 100 جرام من الذهب، ايوه، ثمنيها بكم هي؟ وقول مثلا يا شيخ، مثلا لو 30,000 مثلا، لا 30,000 كل 1000 25 جنيه، يعني 30 في 25 عليك 750 جنيه، 750 جنيها. طب الذهب ده اصلا انا بلبسه عموما، اختار الراي القائل بوجوب اخراج الزكاه في الذهب عموما ولو كان حليا، لانه ليس هناك نص يسقط زكاه الذهب من وجه ثابت، والله سبحانه وتعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ما قعده من الجنة أو ما قعده من النار. وثم حديث آخر أصرح وهو أن امرأتين أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فجاءت وعليهما سواران من ذهب، قال عليه الصلاة والسلام أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أديا زكاة، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل يا علي. ده كنت عايز اسال بس، الكرة حرام ولا حلال يا شيخ؟ الكرة لعب، وانما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، فلا نستطيع ان نفتي بتحريمها، لكن ان شغلتك عن طاعة الله وعن الصلاة فهذا حرام، اما اذا كانت دون ذلك فليست بحرام، اما اذا شغلتك عن ذكر ولم تشغلك عن فريضة فتكره فبحسبها، فبحسب أحوالها، إن لم تشغل عن طاعة ولا عن ذكر فداخلها في أعداد المباحات، إن شغلتك عن طاعة وعن ذكر فإن شغلتك عن فريضة تحرم، حينئذ انشغلتك عن ذكر فتكره، بارك الله فيك. أما العصبيات الجاهلية التي تفعل الآن والانتماءات للفرق بعد المنظر الغبي الجاهل الذي نراه، فهذه كلها طقوس جاهلية ولا يعوذ بالله. هذا والله ولي التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. أخفض صوت التلفزيون يا عطية وفقك الله. نعم يا عم الشيخ. نعم. أول حرف شكر بقى. بقول لك يا شيخ. نعم. أنا حلفت على زوجتي ما تطلع من البيت. وبعد. وإيه؟ وطلعت بالطلاق. يعني حلفت عليها بالطلاق وطلعت. وقعت الطلاق. مرتين على كده. مرتين يا شيخ. يا أخي هذه الصورة من صور الطلاق، طلاق معلق أختار من أقوال العلماء فيه أنه يكفر كفارة يمين ولا يقع، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل يقول: العادة السرية لي حرام أم حلال؟ العادة السرية القبيحة هذه حرام، وقد قال بتحريمها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مستدلا بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، على تحريم الاستمناء الذي يطلق عليه الناس العادة السرية. هل يجب الغسل على من مارس؟ يقينا يجب الغسل على من استخرج المنية بها بلا شك ولا ريب ولا تردد، فالغسل فرض والله أعلم. يقول السائل: عندي بنت عمرها 20 عاما جميلة، وأولاد عمها تزوجوا، والآن نفسي أن أفرح بها قبل الموت، ولها شقة لوحدها ميراث، هل يحق أن أخطب لها شاب متدين لا داعي عيب؟ هذه أم لأيتام أربعة من غزة. هذا الذي تسألين عنه عرض ابنتك على شاب متدين صالح سنة حسنة، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه علي قال: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعونا؟ قال: وهل عندكم شيء؟ قال: نعم، عندنا أجمل العرب ابنة حمزة. قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وأيضا قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. هذا وقد عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على أبي بكر، قال: يا أبا بكر، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ وأيضا سكت أبو بكر، فاتجه عمر إلى عثمان قال: يا عثمان، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ فعرض المرأة، عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح للزواج بها حلال، وفي ذلك سنن، وفي ذلك آية كما سمعتم والله أعلم. ولكن محل هذا أن يكون الرجل الذي تعرض عليه الفتاة رشيدا يفهم مدلول الخطاب، أما إن كان سفيا سقيم العقل سيعيرها بعد ذلك بمثل هذا الصنيع، فمثل هذا الأحمق لا تعرض عليه البنت ولا كرامة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك سامعني؟ نعم الحمد لله. بقول لحضرتك ايه يا شيخ؟ انا اتخانقنا مع جوزي امبارح. مع سامعني حضرتك؟ اسمعك الحمد لله. اتخانقت مع جوزي امبارح، وبعدين رمى عليا يمين طلاق. فانا عايز اعرف يمين الطلاق دوت يعني واقع ولا ايه؟ هو كان متنرفز وعصبي. ماذا قال لك؟ قال لي: انا مش عايزك وانت طالق. محسوب عليه تطليقة واحدة، محسوب عليه تطليقة واحدة. أن أراد أن يراجعك فليشهد 2 على المراجعة إذا كانت هذه أول تطليقة، أما إذا كانت التطليقة الثالثة فقد حرمت عليه حتى تتزوجي زوجا آخر إلى آخر مستلزمات ذلك، والله أعلم. حتى لو كان متنرفز ومش في يعني في عصبي، إذا كانت النرفزة أخرجته عن وعيه ولم يعد يدري ما يقول أصبح يأذي أو أفقدته آلية التحكم في نفسه لا يقع طلاقه. أما إذا كان متماسكا كما أفاده سؤالك فالطلاق واقع، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة بس. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لقانون التمييز اللي أصدره المجلس العسكري. قانون ماذا؟ منع التمييز. قانون ماذا؟ قانون منع التمييز على أساس الدين وكذا، يعني هل المجلس العسكري بعض أندية القوات المسلحة سمعنا يعني يكتب عليها منع ممنوع دخول الحيوانات والمنتقبات والمنتحيات، فنرجو يعني فضيلتكم توجه رسالة. السؤال الثاني، هناك يعني شاب ابتلى يعني بالوسواس القهري، يعني يشك في الطهارة وطهارة الأشياء والأماكن والثياب، كيف يعني العلاج؟ السؤال الثالث، هناك شخص يعني تعودنا عليه يعني سب الدين إلا يعني نادرا، وخصوصا إذا غضب وهو لا يصلي يعني ولا يصوم، وفي العادة يعني لا يعظم الشعائر، وف يعني ولا يعامل أولاده وزوجته بما يرضي الله ولا يقصر في النفس. أيوة، السؤال السؤال، هل له حقوق على زوجته؟ تفارقه، تفارقه زوجته إذا كان يسب الدين ولا يصلي ولا يصوم وخمار ولا يؤدي الحقوق، إذن لماذا البقاء معه؟ تفارقه. هذا وعن قانون التمييز فلا أعلم بنود هذا القانون، ولكن قال ربنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال ربنا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وأهيبوا بالأخ المشير وفقه الله لكل خير أن يتقي الله في القوانين الباطلة التي تمنع المنقبات من دخول المستشفيات وتمنع الملتحين من دخول المستشفيات، فجدير به كرجل مسلم أن يوقر سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يزيل كل تلك القوانين الباطلة التي تحول بين الناس وبين امتثالهم كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا الذي نذكر به، والذكرى تنفع المؤمنين، والله أعلم. أما عن الوسواس، تعوذ بالله منه ولا تسميه قاريا، فإن الوسواس لا يقهر أحدا، بل إنك إذا قلت وسواس قاري تعاظم حتى يكون مثل الجبل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط رجل فقال تعس الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم ويقول بقوة صلاته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. هذا فاستغفر الله، اسأل الله شفاء من الوسواس، ارق نفسك بالمعوذات وبقل والله أحد. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا لي ولد توفى عمره 14 سنة وشهر ونص بالضبط. هو يا شيخ كان راكب العربية يتحسب من الشهداء، دي حاجة. نعم نعم. يعني هو وقع من العربية وجاله نزيف في دماغه مع العربية مش خبطته، هل هو يتحسب من الشهداء؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال اللي هو لو أنا رحت زرته القبر هو بيحس بيا والروح في القبر أو عند ربنا سبحانه وتعالى فوق؟ ثالث سؤال يا شيخ، هل هو مسامحني؟ كنت جديدة عليه في المعاملة، صلي، قص ضوافرك، غير هدومك، هل هو مسامحني وراضي عني وحاسس بيا؟ هل القرآن اللي بقراه له بيوصل له؟ الدعاء، الصدقة، سيدني الله يبارك لك. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الذي سقط من السيارة فوقع على رأسه فأصيب بنزيف فمات، فنحسبه والله حسيبه صاحب عدم، وصاحب العدم شهيد، لكن ليست شهادة كشهادة المعركة في حرب الكفار. هذا والله أعلم. أما عن زيارتك له عند القبر فعلى رأي أكثر العلماء جائزة، لكن لا تصيحي هناك ولا تنوحي ولا تتسخطي على أقدار الله سبحانه وتعالى. أما ما صنعته معه من الشدة من أجل تربيته فأنت مثابة إذا كنت تأمرينه بالصلاة وبالصيام وبالآداب التي أمر بها رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام. أما إذا قرأت قرآنا فليصل ثوابه إليه، لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الصدقة فيمكنك أن تتصدقي عنه، ويمكنك أن تحجي عنه وأن تعتمري عنه. بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ، أنا زوجي كان مسافر من 3 سنين واشترى حتة أرض بالتقسيط، يعني دفع نص الثمن وكان فاضل الثمن الباقي على 2 سنين، فقعد يدفع فيهم. المهم إن هو قعد من السفر جه استقر في مصر فما كانش معاه يكمل، فاستلف باقي المبلغ وهو بدأ يقصف فيهم. كانت الأول نيته إن هو واخدها للتجارة، بعد كده لما جه استقر وما كانش معاه يكمل بقيتها فقال هيبيعها فالمهم ان هو استلف وكمل ثمنها وعطاها. بعد كده بعد فتره سد الدين اللي عليها الحمد لله قريب، وعطاها الناس ان هم يبنوها وياخدوا، يعني ايه، وياخدوا جزء من الشقق. فهل هو كده عليه زكاة اصل الارض دي ولا الشقق ولا ايه بالظبط؟ هو لسه ما اخدش ولا شقه بحها. تداخل السؤال في بعضه. يعني هو كان شاريها القنية يقتنيها؟ لا، كان شاريها اصلا لما دفع فلوسها نص ثمنها، كان شاريها اصلا كتجارة. فتغيرت ثمنها وبعدين ما كملش ثمنها فنزل، فالامور ما استقرتش معاه في الخارج فجي استقر في مصر، فقال هيبيعها ويسد اللي عليه، فلقى ناس سلفوه الباقي. فهو ما زالت النية معقودة للتجارة من يوم ان اشتراها؟ لا، ما هو اللي حصل دلوقتي بعد ما سد ثمنها عمره ما هيقدر يبنيها، فاعطاها الناس، اعطاها الناس بحيث ان هو ياخد جزء من الشقق. ما هي يعني تجارة ايضا يا اختي. نعم، تجارة ايضا. ما هي الشقق هتبقى تجارة كده. على كل حال، مثل هذا السؤال، هي تجارة والزكاة زكاة عروض تجارة، فتقوم بأدنى سعر يمكن الناس ان يشترونه. يعني اذا قلت انها بألف لن يشتريها احد، اذا قلت ب700 مثلا سيشتريها الناس، اعقد السعر على 700 واخرج عليه الزكاة سنويا، والله اعلم. السلام عليكم. يقول السائل: عاهدت الله الا افعل اي معصية، وكل انسان يعصي، ماذا افعل؟ كفارة العاد كفارة يمين، كفارة العاد كفارة يمين، وبالله التوفيق. تقول: تزوجت وبعدما بعدها جاءت حماتي حلفتني على المصحف أنني لا أطلقها، هل علي ذنب؟ إذا لم تطلقها ليس عليك ذنب، إذا طلقتها وقد حلفت على المصحف فكفر كفارة يمين وتحلل من حماتك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك إن شاء الله. وتحية مباركة من عند الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتحية إلى القائمين على القناة، قناة الناس، عرفتنا بنا العظيم من خلالكم إن شاء الله. بارك الله فيك. الإخوة يوصون بتخفيض صوت التلفزيون إن شاء الله. فضلي. اتفضل حضرتك. أنا عندي، أنا خطبت لابني الوحدة، البنت دي مش محجبة والأم برضو مش محجبة، فهي وعدتني إنها مجرد ما هتتخطب هتلبس الحجاب، فقعدت تماطني مش عايزه تلبس الحجاب، والاخر بعت لي رساله انها مش هتلبس الحجاب خالص. هل لي حق؟ لا. واحنا، وانا ست متدينه ولادي كذلك، واحنا اسره متدينه، هل لي انا في حل ان افسخ الخطوبه؟ نعم نعم. اي افسخ الخطوبه. اي والحمد لله الذي نجاكم. افسخ الخطوبه. بارك الله فيك. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ. نعم. انا ست كبيره عندي 60 سنة، ومن 35 سنة انا كنت بصوم رمضان، ما كنتش اعرف حاجه، جهله، ما اعرفش حاجه في الدين خالص. وبعدين دلوقتي انا كنت بصوم ايام الدوره كلها في رمضان، عمري ما فطرت، فاعمل ايه دلوقتي؟ قدري الايام التي افطرتيها. ما هي كتير، ده 35 سنة. اولا، هل تستطيع الان الصيام او انت عجزه؟ لا، بصوم. صومي قدر الاستطاعه. أوه. يعني يفترض ان دورتك الشهريه كم يوم؟ كانت مثلا كانت بتقعد 7 ايام ايامها، وانا ما كنت بصومهم، ما كنتش بفطر خالص. صبرا صبرا، متى انقطع عنك الحيض؟ لا دي دلوقتي حساب الحده لوحده انقطع بقاله يجي دلوقتي بقاله يجي 8 سنين. 8 سنين. اذا الان منذ ان بدات حيضا الى ان انقطع الحيض اضربي كل سنوات هذه كل سنه في 7 ايام اللي تستطيع تصومي منها صومي. لا عزلتي لا يكلف الله نفسا الاسعى ولا يلزم التتابع. طيب ولا يلزم التتابع. اي يعني اللي اقدر اصوم اصوم. نعم قدر الاستطاعة لنفس ذمتك. طب والصلاة برضو يعني فرطت في صلاة كتير لان ما كنتش اعرف حاجة في الدين. اعيد الصلوات. وما بعرفش في القرآن خالص. اعيد الصلوات على القدر المتيسر لك. اعيد الصلوات فانت مسؤولة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضيلتك ينفع زكاة المال تصرف في حفر أبار للصومال ولا لازم مصاريفها العادية اللي هي خاصة بيها؟ زكاة المال لا تصرف في حفر الأبار إنما تصرف صدقات جارية في هذا. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول طلقت زوجتي مرتين والمرة الثالثة قلت لا لو حملت انت طالق وكنا نقصد الطلاق فحملت وهي ناسية. حملت وهي ناسية. الكلام ليس متعلق بها حملت انت طالق هي لا تتحكم في حملها. فعلى هذا القول قول الجمهور العلماء قول جمهور العلماء أن تطليقتك واقعة. بارك الله فيك. تقول أريد ارتداء النقاب وأبي لا يوافق انتقبي وتوكلي على الله مع المعاملة الحسنة للوالد والطاعة إنما هي في المعروف والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا اللي اتصلت بحضرتك عشان الزكاة على الأرض. هي دلوقتي مش الأرض مش موجودة دلوقتي عبارة عن شقق مبنية يا شيخ. تقاوم الشقق المبنية تقاوم لأن الشقق معدة للبيع. الشقق معدة للبيع فتقاوم. تقول متزوجة من 12 عام ولديها 3 أطفال. في خلال المدة حصلت مشكلتان مع زوجي وكان غضبان جدا ورمى علي الطلاق وكان في مدة من الزمن بين المرتين وهو نسي ولم يتذكر أنه قال ولا ومن 7 أشهر أنا التي طلبت منه الطلاق. عفوا السؤال طويل لكن عموما كصياغة للسؤال رجل طلق امرأته تطليقتين وبعد مدة نسي أنه طلق تطليقتين فقال أنت طالق وطلقها ثالثة وبعد أن طلقها الثالثة تذكر هو كان طلقها الثالثة يتوهم أنها الثانية ولكن بعد مدة تذكر أنها الثالثة هذا يفارق زوجته وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. زي حضرتك يا شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير. وياكم. لو سمحت بس كنت عايزة أسأل سؤال. تفضلي. هل يشترط ان انا اصلي بترتيب السور في القرآن ولا لا يشترط؟ وشكرا وجزاك الله كل خير. وياك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت تقول هل يشترط ان اصلي وان اتلو القرآن بترتيب سور المصحف او لا يشترط؟ هو لا يشترط لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى فافتتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران فهذا الدليل على عدم الاشتراط. أما الغالب من أحوال النبي فهو الترتيب لأن النبي كان يصلي في الجمعة مثلا بالأعلى والغاشية وهذا ترتيب في الوتر بالأعلى والكافرون وقل والله أحد وهذا ترتيب في الفجر يوم الجمعة بالسجدة والأتى على الإنسان وهذا ترتيب فالغالب أننا نلزم الترتيب ولكن إن حصل مرة اختلاف ونحو ذلك فلا بأس والصلاة تصح لكن التنكيس في الصورة الواحدة لا يجوز والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ بس يعني يا ريت تصبر عليا عشان دي زكاة وأنا نفسي أطلعها صح. يعني دلوقتي هي الشقة هي اللي يطلع عليها بس زكاة ولا الأرض الفترة اللي فاتت رغم إن كان عليها دين هيطلع عليها زكاة؟ ده اللي أنا عايز أعرفه. يا أختي يعني الأرض يدفع الأرض والشقق وكل ما أعد للبيع تخرج عليه زكاة. إذا كان عليكم ديون اخصموها من ثمن الأرض أو من ثمن الشقق والمتبقي تخرج عليه زكاة. طيب نطلعها بقى السنة واحدة ولا لكل السنين اللي فاتت؟ لا لكل السنين من يوم ما أعددتها للتجارة، من يوم ما قلتم هذه معدة للتجارة. رغم الدين اللي كان علينا قبل كده. لا اخصموا الدين، اخصموا الدين منها. ما الحمد لله احنا سديناه دلوقتي ولا نخصموا السنين اللي فاتت؟ لا اخصموا الدين، لأن يعني إذا حسبنا مثلا السنة الأولى رأس مالكم كان كم وأحسب أعقد الزكاة عليه، السنة الثانية رأس مالي كم أعقد الزكاة عليه. أوه. إيه خلاص ماشي شيخ، ربنا يعينك يا رب. السلام عليكم. يقول لي أخوان يعتمدان علي في كل شيء وعاملين لي توكيل عام بكل شيء ومسافران في بلد عربي، أقوم لهما بجميع الأمور ويقولان لي خذي من الفلوس ما تريدين، هل علي ذنب لو أخذت من مال من غير إخبارهم أو صرفت على بيتي وزوجي من هذا المال؟ أرجو الإجابة ليرتاح قلبي. كل شيء بالمعروف والتوسط، كل شيء بالمعروف والتوسط. بارك الله فيك. السلام عليكم. عشان أسفر عن سؤال حضرتك. تفضلي. حضرتك كان في مشكلة بينه وبين جوزي وحلف عليا، يعني أنا كنت عايزة أتصل يعني بولي يعني هو إيه، فجوزي قال لي لو اتصلت وإيجا يعني وإيجا وعرف بالمشكلة هتبقي طالق. وبعدين أنا متصلتش، أنا عملت نفسي إن أنا ماسكة الموبايل وبعدين هو اللي اتصل وخلاني كلمته. فهنا الطلقة تحصل. على كل احتياطا وتحفظا يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق. السلام عليكم. وليس طلاق. شكرا. السلام عليكم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسلم أن ينفق ثلث ماله في الطيب؟ هذا لا يصح ولا يثبت. نعم قد ورد الحث على التطيب، لكن أن ينفق الشخص ثلث ماله في الطيب لا يصح هذا ولا يثبت، والله أعلم. يقول أمي توفيت قبل أبيها، هل نرث أنا وأخواتي في جدي مع أن لنا أخوال ليس لكم ميراث؟ والوصية الواجبة هذه لا مستند لها، والله أعلم. هل يجوز النظر للمخطوبة أثناء فترة الخطوبة والجلوس معها في وجود محرم؟ يجوز النظر إليها عند الخطوبة، أما إذا تمت الخطوبة وركنت إليها وركنت إليك فهي امرأة أجنبية لا تنظر لها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، أخت بتعمل وأثناء العمل بتبقى نازلة متوضئة من بيتها، يعني أثناء العمل بينزل عليها إفرازات نتيجة استخدام موانع الحمل وكده، هل يصح الصلاة لأنها مش بتعرف تغير ولا تتوضأ تاني؟ يصح الصلاة أو لا؟ شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الإفرازات التي تنزل من النسوة الحوامل فالخلاف فيها قائم بين العلماء هل تنقض أو لا تنقض، والذي أختاره من أقوال العلماء أنها لا تنقض الوضوء لعدم وجود دليل على ذلك. أما القول القائل بأن كل ما خرج من السبيلين ينقض فليس بحديث عن رسول الله وليس بالأمر المجمع عليه، فعلى ذلك أطلب الدليل فلم أجد دليلا يفيد أن هذه الإفرازات تبطل الوضوء، وهي ليست بولا ولا مزيا ولا منيا فهي لا تبطل الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. نعم. سمحت يا شيخ، في حديث عن النبي، الصحابة اللي جيل النبي وقال له يا رسول الله قد لي أم ماتت في الجاهلية وقد حرقت أختا لي في الجاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم الحارق الواقدة والموقودة في النار. حديث الواقدة والموقودة في النار حديث ضعيف الإسناد. نعم. الوائدة والموؤودة في النار حديث ضعيف الإسناد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك قلت الشيخ أنا معايا ثلاث أطفال 6 سنين و4 سنين وسنة وشهرين. فأنا جيت حملت طبعا فأنا يعني متعبة جدا مع أطفالي وكده عشان خاطر هم مش الزوج يعني بيشتغل من الصبح وبيجي على بالليل. وكنت عامله عمليات حصوه في الكلى وكده فانا رحت لسالت الدكتور ينفع ان انا اجهد يعني عمليه يعني وكده فقال لي ما اقدرش اعمل حاجه من غير فتوى شرعيه فقلت له طب اسال مين فقال لي روحي دار الافتاء اسالي هناك فروحت هناك سالت رئيس لجنه الفتاوى فقبل ما احكي له اي حاجه واقول له اي اعذار قال لي انت ابنك الاخير عنده قد ايه فقلت له سنه وشهرين فقلت له قال لي انت بترضعيه قلت له اه فقال لي يجوز ان انت تولدي نفسك فانا الصراحة يعني انا الحمد لله رب العالمين يعني ملتزمة ومنتقبة وكده فانا قعدت افكر وبعد كده سألت كذا شيخ تاني بس بالتليفونات يعني فكله قال لي لا حرام حتى لو هو يوم حرام فانا دلوقتي كملت الحمد لله الحمد ودلوقتي في الرابع فهل انا كده علي وزر او كفارة او اي حاجة بحيث ان ربنا ما عاقبنيش عفوا يعني انت الان حامل في الشهر الرابع وانا لما عرفت كنت انا ساعتها كنت في 7 اسابيع يعني الان الحمد لله انت ما اجبت نفسك لا انا ما اظهرتش نفسي طيب كملي الله يكمل لك على خير الله يتمم يعني لك على خير لكن علي ذنب او حاجه لماذا ذنب لماذا على اساس ان انا وبعدين انا الصراحه كنت عماله اقول ان انا اخد اعمل برايي واخلي الذنب عليه بس انا ما اقتنعتش برايي خلاص الحمد لله انك ما انزلت الجنين الحمد لله ربنا يتمم على خير واجعله ولدا صالحا تقر به عينك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا شيخنا الفاضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستحلفك بالله يا شيخنا الفاضل أنا عندي بنتي ملتزمة ما شاء الله عليها وبتصلي الفجر حاضر والتهجد وكل شيء ما شاء الله كل ما يجي لها حد ترفضه لأنه مش ملتزم بالله عليك يا شيخ ادعي لها ربنا يرزقها بالزوج الصالح إن شاء الله الله يسر لها كل عسير ووفقها لزوج الصالح يا رب اللهم آمين اللهم آمين السلام عليكم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب السلام عليكم يقول هل تجوز الصلاة بمضيفة مبنية على مقابر مندثرة وخزانات حمامات منشعة بالمبنى علما بقرب مسجدين من هذا المكان إذا كانت القبور نبشت فلا بأس بالصلاة فيها إذا كانت القبور لم تنبش فصلي في المسجدين وابتعد عنها وبالله التوفيق تقول زوجي يحثني على النقاب وأنا لا أطيقه تحملي وأنهي النفس عن الهوى والتزمي ما يقوله الزوج فلم يأمرك إلا بطاعة الله أما عن حكم النقاب فأختار القول القائل بوجوب تغطية الوجه والله أعلم السلام عليكم يقول ما حكمه عفوا يقول ماذا نفعل إذا نسينا التشهد الأوسط في الصلاة تسجد للسهو بعد انقضاء الصلاة سواء قبل التسليم أو بعد التسليم وبالله التوفيق السلام عليكم يقول كنت بحاجة ماسة لمبلغ من المال وسعيت لبنك إسلامي ليشتري لي شيئا ثم أبيعه وانتفع بالمال لحاجات الشديدة ولم يوافق على طلبي وأخذت قرضا من بنك ربوي ينزل راتبي فيه فماذا علي أن أفعل لأني خائفة من عاقب القرض الربوي ولكني كنت مضطرة بشدة الربا كبيرة من الكبائر استغفر الله وأعملي صالحا عفى الله عنا وعنك السلام عليكم تكلمت معك منذ قليل هدى من الجزائر فيما يخص اللي قلت لك لو كان يعني الفتوى في المرة الثانية عليه على الزوج ديالي اللي قلت كفرت يمين أم طلاق ما سمعته أعيد السؤال لو سمحتي في يوم من الأيام رفعت صوتي على الزوج عن زوجي أمام الأهل دياله وبعد ذلك قال لي لو كان تعودي ترفعي صوتك علي أمام أهلي مرة ثانية مباشرة إلى داركم ما ترجعي هذا السؤال امرأة رفعت صوتها على زوجها فقال لها إن عدت ترفعين الصوت علي فأنت طالق أختار أنه يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أم أحمد دمياط. تفضل يا أختي. دلوقتي استعمال الحقنة الشرجية في نهار رمضان طبعا مفطر. لا تفتي لا تفتي، اسألي. فما الحكم في استعمال شطافة الحمام في ودخول ماء في فتحة الشرج مع الجهل بالحكم ده يعني؟ أولا الحقنة الشرجية ليس هناك دليل على أنها تفطر، ليس هناك دليل أنها تفطر، وليس طعاما ولا شرابا ولا شهوة. وشطاف من ثم فلا يفطر الشطاف في الحمام الإفرنجي. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول: زوجي قال لي عدة مرات أنا أكرهك وزوجنا، هذا كان غلط، وكل علاقاتي مع النساء سواء على الموبايل أو معه في السيارة، وقل طالما مش بعمل حاجة غلط مالكيش دخل. ما هذا؟ هذا لا يقع به طلاق، لكنه زوج ساقط بهذه الطريقة. وإذا لم يرتدع وكانت علاقات نسائية محرمة فاطلب الفراق منه إذا لم ينزجر ويرتدع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاكي، تفضلي. يا شيخ لو سمحت أسأل حضرتك، أنا بقيم الليل بصلي، بس بصلي بقراءة سرية، لما بختم القرآن برضو يعني بختم أثناء الشهر مرة أثنين برضو بقراءة سرية، فهل هذا يعني يجوز ولا؟ قراءة سرية يعني كيف قراءة سرية؟ لابد من تحريك اللسان بالقراءة، لأنها لا تسمى قراءة إلا إذا تحرك بها اللسان. وقد سئل أبو قتادة: كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر؟ قال: باضطراب لحيته. فالتي تقرأها في نفسك دون تحريك اللسان لا تسمى قراءة. هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول: عندي 20 سنة، سبق لي الزواج وطلقت، هل يمكن أن أكون ولية نفسي في زواج آخر دون علم والدي؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي قال: لا نكاح إلا بولي، وهذا يشمل السيب والبكر على السواء، والله أعلم. هذا ويسأل عن التبسط مع، تقول عفوا: أمي وضعت يدها على المصحف وحلفت ألا تسافر مع أبي وسافرت معه، ماذا عليها؟ عليها كفارة يمين. عليها كفارة يمين. يقول: هل النقاب فرض أم مستحب؟ سلف وبينا مرارا أن النقاب في قولان للعلماء، اختاروا قول القائل بالاستحباب، والله أعلم. تقول: توفي عني زوجي قبل البناء، هل علي عدة؟ اختار الرأي القائل بأن عليك العدة، وهذا الذي يشهد له الدليل، وذلك لأن ابن مسعود أتت امرأة أو مع أهلها يقولون له: ابنتنا زوجها مات، عقد عليها ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا. توقف ابن مسعود ثم رجع القوم إليه مرارا فقال ابن مسعود: لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولا الميراث. فقام رجل يقال له معقل بن سنان قال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، عقد عليها الزوج ولم يسم لها صداقا ومات قبل البناء. قال عليه الصلاة والسلام: لا مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولا الميراث، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير. نعم. لا عفوا، أحسنت. أختار رأي في النقاب بأنه واجب، وقد تكرر مرارا، قلت أن النقاب فيه قولان للعلماء، أحدهما أنه واجب والآخر أنه مستحب، وأنا أختار القول القائل بأن النقاب واجب، وعذرا لسبق اللسان، وبالله تعالى التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة تدعو إلى الخير وترشد إليه، وأن تتسم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تبتعد عن الضجيج والصخاب، وأن تعلي كلمة لا إله إلا الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. أسأل الله أن يبارك فيها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لا والمشاهدات. وأوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والإكثار من ذكره تبارك وتعالى. هذا وأوصي نفسي وإخواني ومع تقوى الله بالدعاء لإخوانهم المرضى والأخوات المريضات. فكم من أخت أرسلت تسأل إخوانها الصالحين وأخواتها الصالحات الدعاء، فادعوا الله لها ولعموم المسلمين والمسلمات بالشفاء. هذا وصلوا وسلموا على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكثر من الصلاة عليه سمعا وطاعة وامتثالا لله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى مع الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها، فبذلك تدوم عليكم نعم الله وتصرف عنكم نقمه. لأن شكرتم لأزيدنكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.